محبوب القلب زارني أمس يا عشراني وصلني للرصام ونكاجم عرقبان صايل ما بين قرانو سيدي بوجه من قطان محبوب القلب زارني أمس يا عشراني وصلني للرصام ونكاجم عرقبان صايل ما بين قرانو سيدي بوجه من قطان وطرف جفاه وسانو ورقتي بالحب سقطان وتفكر كل يوم بضري وبهساني ونبات بوحش وهميم نرتي مثل الورشان والقلب قوات محانو وخلاقي بشوق لهطان ما يعذرني في حالتي وهو يوغي واني غير اللي مسوح بالغرامة وهو الحسان الله يحسن عوانه قصص مل بين مخطى لازم الصبر ما كفى وخفيته فكناني حتى جاب الظهر بالزهوك مال السلوان ورخالي الوقت عنانو ويامي ولات نشطة بوجود اللي هويت يوم وصلني لمكاني من غير نوية قصر من الجفا والتهان جاد عليا احسانو ونعملي من بعد ما بطان وبالقلب صارني أمس يا عشراني وصلني للرصام ونكاجم عرقبان صايل ما بيك رانو سيدي بوجنا من قطان شداه طيبي ما مثلو في الورا حبيبي شملالي قام ترقيب ونفى بزيارته نحيبي ورجع بعد الجفا قريبي وضفرت بغاية نصيب يا مسعد يوم جا الباب الرسم وناداني مهما نقر الباب نط من غير عقل عجلان كني طيرب جنحانو وفتحت نقشة اللقطة نجبر ولفي على جداتي واقف يرعاني راف الثياب الحرير مختلفة علوان يتبختر في روانو ورضات حرير ومزرقطة بايعته قلت ليه ايام صباح عياني بيك هلن وميات مرحبا يا دب العيان حب كاني سجانه ورياحه عني مسلطان زاد البساط من بغيته كداك بغاني وجلس قدامي وهدر نقابو غصن البان بدرس طعبين مزانو وخلاقو ما هي مفرطان حضرت وان الزوق وسقيته وسقاني وغنمنا ليلة لا دركا عاشت زمان بوجود قدام خدانو روحي في جماله مربطة محبوب القلب زرني أمس يا عشاني واصلي للرصام ونكاجم على الرقبان ما بيه سيدي بوب جنام القطام وسعد معاه منين يوقف ديك البغية على الوفا لكن ورد الخدود انقطف لا ينسود نجال يعرف عشقي فيه بصفا لا زلت ولا نزول نصف حسنو على الوصال نصف يستاهل شارد العفا حتى واحد في البدور غير ما يهواني لا ينوضو قيف لاسفي يجيبو حسن محلى عني تهانو ويضوي رسمي لوطان عوضو هيهات ما اخطر في الغرب الجواني ولا في البهجة الصيلة ولا في اليمان والشام وحوز ركانو ولا في الديلة ومنطا قدو نحكيه فيلم تلك بند النعماني وإلا رايا مشهرة ما بين الشجعان سلبو عقلي حجبانو وعيون سرادة معربطة وخدود الغرب كيف تنوب اللون القاني فاقو جلي نار واشكر نطقو بالعمان والغنجور في تبيانو كابرني حوم على القطان والمبسم خاتم الذهب والعتنو مسباني من تحت الغبا الجيد فايق جيد المسنان رجع فحراج وطانو ساير بين جبال والوطان حبوب القلب زرني أمس يا عشاني واصلي للرصان ونكاجمع رقبان صيد نبي قطانو سيدي بوجنا من قطان شال مني ولا بغي يحن عني والفي سلطان كل زين حبه يا لا يمسكني بسوار من واجلوط عني زين الغرة مع الجبين وانا بمحبته معني لكني خاف فيها ظني لو صبت نراه كل حين صبت نراه كل حين من بعد كان مولف وعطاني عادو تقلى ينصرف عمرو يا الخوان وحلف والفيت بمالو عن رسمي هي هات الأخطاء فرح قلبي كتير وركبت على شيهاني شيهان اللي انظرت عوض متالو للآن حليبو بين سنانو باقي بالوبرام زرقطان وسرج عليه من المضر باهي يرضاني وركابو من خالص الذهب جامو جوان زان الجوهر عقيانو وديلو صلاة معلقة وتقلد صار من الغار وتقلد بسوار من الغار لا واحد يلقاني من لامة الحسود والعدا في نهر أميدان حين يحضروا شجعانو من ضربيت بقى مسيطة نشبه في الحب قيس وبن سهل وبن هاني ونودي بشجاعتي على الظهر والغضبان وقتي ناداه زمانه مزين الواري إلى عطان محبوب القلب زارني يا مسياح شاني واصلي الرصام ونكاجم عرقبان طيب نبي خانو سيدي بوجهام محبوبي باهي الحروف شنوش اللي نطيق نحكيك لكن بولعتي وعرفي جبت معانيه بالحروف ونمتع في بها طرفي وبعدها بقيت منفي غزالي ما بغى يروح كانت شرع عليه ونضيع طول زماني وغدر فيا كامل الباب ونكر لي الحسان شفافية عزيانه وكواني كي من الخطاب أحافظ مايتي تهلا فرموز وزاني وتأدب ضراغم اللغة شياب وشبان هل القول ميزانه ناس لا يرضى وفلطة سلام الله عنهم بقلبي ولساني ما فاح الورد العبير ونسري والسوسان والظرف دواح غصانه ونعايم ربي البسطة والجاحد ما دام زيا دمام دياني إلى يحضر للمشاريع نسقيه القطران لني زنجار عيانه يعرفني مرمتي سطال وذكر اسمي الحاج في الضول حبار المعاني رجاي في لا ينام يختم لي بالإيمان ويغامضني سانو من حيد البساير الوام وخلقا صافي أمشي وانا في طريق السهد وحيد وكل خطوة بعدك ذكرى وجرح حبيبي شايفك وانت بعيد بعيد وانا بطريق الزهد وحيد وكل خطوة بعدك ضحكت شفايفك